حرمها الله جل وعلا وجعل التحريم فيها أشد من غيرها. لا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تتعدوا حدود الله جل وعلا ولا تعصوا الله تبارك وتعالى، فإن معصية في مثل هذه الأشهر جرمها وإثمها عند الله جل وعلا أشد وأعظم، جرمها عند الله تبارك وتعالى أشد وأعظم مما قد يقترفه الإنسان في سائر الشهور والأيام. فعلى المسلم أن يعرف لهذه الأشهر حرمتها وأن يتقي ربه جل وعلا في أيامها ولياليها. هذا الشهر الذي هو أفضل الشهور عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام هذا الشهر المبارك. والصيام عبادة من العبادات تعبد الله جل وعلا بها عباده، تعبده بها من نجاه الله جل وعلا شكرا له، وهو موسى عليه السلام في يوم من أيام هذا الشهر المبارك هو أفضل أيامه، ألا وهو يوم عاشوراء الذي قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنحن أحق وأولى، فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي حديث آخر قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، إمعانا في مخالفة اليهود. وعن ابن عباس كذلك رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أخرجه البخاري ومسلم. بل إن صوم عاشوراء كان مما كان يصومه أهل الجاهلية، أي كان يصومه قريش في جاهليتهم، لأنه يوم معظم عند الله تبارك وتعالى. أصله ما حدث لهذا النبي الكريم لما نجاه الله جل وعلا من عدوه صامه شكرا لله. قالوا: هذا يوم عظيم، وقالوا: هذا يوم صالح. يوم عظيم أي وقع فيه أمور عظيمة توجب تعظيم مثل ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. إي والله نحن أحق بالأنبياء ممن يدعون اليوم أنهم أتباعا لهم، فنحن أحق بموسى من اليهود، ونحن أحق بعيسى من النصارى، لأننا ما بدلنا وما غيرنا من تعاليم الأنبياء ومن أصول دينهم التي وافقوا فيها دين الله جل وعلا وسائر الأنبياء. أصول الدين عند الأنبياء واحدة، لأجل ذلك فنحن أولى بهم وأحق، لأننا أسعد الناس باتباعهم وموافقتهم على ما كانوا عليه من دين ربهم الذي بعثهم الله جل وعلا به، بخلاف أولئك المخالفون لهم بالتغيير والتحريف والتبديل، وإن ادعوا أنهم أتباعا لهم. قال السني عليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وسلم أحق بموسى منكم يدل على أنه قصد موافقة موسى لقوله تبارك وتعالى: فبهداه مقتده، أي بهدى الأنبياء اقتدي. والمقصود بأولئك الذين سبقوه، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، أمره الله جل وعلا بالاقتداء بهدي من سبقه من إخوانه من الأنبياء. قال: لا موافقة اليهود حتى يقال اللائق مخالفتهم. وكأنه لهذا عزم في آخر الأمر على ضم اليوم التاسع إلى يوم عاشوراء تحقيقا للمخالفة، أي نحن نتبع موسى عليه السلام في هذا الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لا أن نوافق اليهود فيما قدموا عليه، وإن كان اليهود في القليل من أعمالهم ربما وافقوا نبيا من أنبيائهم، فموافقتنا إنما هي للحق، وإلا فإن الأصل من هدي نبينا مخالفة اليهود والنصارى، وهذا يؤكده فعله وصنيعه وسنته حتى في هذا الأمر. وإن وافقهم فيما وافقوا فيه نبيا من أنبياء الله جل وعلا، إلا أنه خالفهم فضم إلى العاشر الذي فضل صيامه عظيم التاسع مخالفة لهم. وقال الإمام الطيبي عليه رحمة الله: وافقهم في صوم يوم عاشوراء مع أن مخالفتهم مطلوبة. والجواب عنه أن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه، كما في يوم السبت لا في كل أمر. وقال القاري عليه رحمة الله: الأظهر في الجواب أنه صلى الله عليه وسلم أول الهجرة لم يكن مأمورا بالمخالفة، بل كان يتألفهم في كثير من الأمور، ومنها أمر القبلة. ثم لما ثبت عليهم الحجة لم يمنعهم المناءمة، وظهر منهم العناد والمكابرة، اختار مخالفتهم وترك مؤالفتهم وموافقتهم، انتهى كلامه. أي المقصود من هذا الصيام بيان فضله وعظيم منزلته عند الله، كما أخبر بذلك اليهود وقد صدقوا في ذلك. هو يوم عظيم وهو يوم صالح، عظيم لأنه يوم من أيام شهر عظيم عند الله من جهة، وعظيم لأن الله تبارك وتعالى نجى فيه نبيا من أنبيائه ورسولا من أولي العزم من رسله، كليمه موسى عليه الصلاة والسلام من عدوه، فصامه موسى شكرا لله. وفي هذا فائدة عزيزة، أن الصالحين يشكرون الله جل وعلا على نعمه بالطاعة لا بالمعصية. يوم النصر ويوم الانتصار على العدو لا يشكرون الله عليه بالاحتفالات والغناء والمجون والحفلات التي تنفق فيها الملايير من أموال الأمة التي استودعها الله جل وعلا هؤلاء. شكر الله جل وعلا على نعمه والاحتفال بنصره إنما يكون بمثل هذه الطاعات، بمثل هذه الطاعات، بالصيام لله تبارك وتعالى، أن يبدي هذا لربه عز وجل. والله جل وعلا يزيد عباده إنهم شكروه على الوجه المطلوب، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما إذا قوبلت نعمه بالكفران أو قوبلت نعمه بمعصيته تبارك وتعالى فإن هذه النعم تتحول إلى نقم، قد ينصرون على أعدائهم ولكنهم بعد ذلك لا يملكون زمام أمرهم. وهذا واقع المسلمين في يومنا هذا، هذه الحفنة من اليهود من إخوان القردة والخنازير يسومون أمة بأسرها، عدد أفرادها لو أنهم اجتمعوا على هذه الحفنة من هؤلاء الغاصبين والله لاجتثوهم من جذورهم من غير سلاح يحملونه في أيديهم. ولكن أصيبت هذه الأمة بهذا الوهم الذي سببه أننا ما أدينا شكر الله جل وعلا وما شكرناه حق شكره وما قابلنا نعمه تبارك وتعالى بمثل هذه الطاعات، كما كان الصالحون من أنبياء الله تبارك وتعالى ومن أتباعهم الصادقين لهم من أتباع موسى أو غيره من الأنبياء ومن أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم الفضيل الذي شرع فيه الصيام لأجل ذلك، وسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيامه وبين فضله، ووردت أحاديث كثيرة تدل على فضله، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام فضله على غيره إلا هذا اليوم، أي يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، رواه البخاري ومسلم والنسائي في سننه. هذه الأحاديث التي تدل على فوائد كثيرة، منها أن صوم عاشوراء كان منذ القدم وهذا تحقيق قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صامهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكذلك صامه الصحابة. ثم لما فرض الله جل وعلا عليهم صيام رمضان تركوا صيام عاشوراء، كما صح هذا عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. من فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل الهجرة وبعدها، وأمر بصيامه. فلما وجد اليهود يصومونه فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. هذا لنعلم أن أصلا من أصول هدي نبينا عليه الصلاة والسلام مخالفة اليهود. من الفوائد كذلك أن العلماء اتفقوا أن صوم يوم عاشوراء أن صيام يوم عاشوراء ليس بواجب، وأن القول بوجوبه إنما نسخ بعد فرض صيام رمضان، ثم بعد ذلك بقي الاستحباب ورفع الوجوب عن هذه الأمة. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجحه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك أن في صيام عاشوراء إثبات لأصل عظيم من أصول عقيدة المسلمين، ألا وهو أصل الولاء والبراء، موالاة المؤمنين حيثما كانوا وأينما وجدوا، موالاة المؤمنين ممن يعايشوننا أو ممن سبقونا، حتى نعلم علم اليقين أن ما جاء به الأنبياء أصله كله واحد، وأن دين الأنبياء جميعا دين واحد وهو الإسلام، بالعقيدة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا فرق بينهم في أصول دينهم التي بعثهم الله جل وعلا بها. والواجب على المؤمن أن يكون موالي لإخوانه المؤمنين، معادي للكافرين، لأن معاداة الكفار لأجل صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى ومحاربتهم لأولياء الله جل وعلا لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يوالي بعد ذلك عدوا من أعداء هذه الملة، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. فهؤلاء جميعا اتفقت كلمتهم على محاربة أولياء الله والصد عن سبيل الله جل وعلا. وانظر إلى صنيع اليهود اليوم، وانظر إلى صنيع الحاقدين من النصارى وما فعلوه بالمسلمين في بلاد البوسنة، وانظر إلى المجوس اليوم وما يفعلونه في بورما وفي غيرها من مثل هذه البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه عليهم قادر. هذه الموالات التي ذكرها علماؤنا فائدة من فوائد حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى، وفي رواية: نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل، كما صامه موسى شكرا لله، لأن الله جل وعلا نصره، أنجاه من عدوه وأهلك عدوه. وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لله جل وعلا على أن أنجى نبيه موسى عليه السلام. فقابلوا هذه النعمة بشكر المنعم بمثل هذا العمل، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي من أنواع الشكر، بل من أعظمه الشكر بالعمل، الشكر بطاعة الله جل وعلا. ولا يكون شكرا إلا بموافقة السنة. ومن أغرب الأمور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه العظيم في هذا الباب: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. قال: وقد أورد ابن حجر الهيثمي رحمه الله وغفر الله له وتبعه غير واحد في أن صوم النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء فيه ارتباط بالحوادث العظيمة، ففيه دليل على مشروعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وهذا من غرائب الاستدلال، ذكرته قال للتعجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، لأنه يوم ولد فيه وبعث فيه وداوم على ذلك. فالعجب من مخالفة السنة بالصيام إلى الاحتفال الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من أهل القرون المفضلة. وهكذا ينبغي أن يكون الاستدلال، بالحق على الحق، لا بالأهواء، وأن هذا الصوم يدل على مشروعية الاحتفال، وهو بدعة منكرة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا أحرص الناس على الخير وأشد الناس معرفة له وعلما به وأكثر الناس حرصا على موافقته، ألا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان من تابعيهم وتابع تابعيهم. فلما لم يفعلوه دل ذلك على أنه ليس خيرا، وليس بخير، ولا يكون خيرا. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف من هؤلاء الذين تركوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إلى غيره من مثل هذه الشطحات. فصوم يوم عاشوراء هذه مناسبته. وجاء في بيان فضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحتسب على الله أن يغفر الله به ذنوب سنة ماضية، أن يكفر ذنوب سنة ماضية. قال: في فضل صوم يوم عرفة أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة، أي يكفر ذنوب سنتين، وهذا يكفر ذنوب سنة واحدة. قال بعض أهل العلم لأن يوم عرفة هو يوم هذه الأمة وهو عيدها الأعظم، وفيه نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضاعف الله جل وعلا أجره وثوابه. أما يوم عاشوراء فهو يوم من قبلنا، يوم موسى عليه السلام، فكان فيه هذا الفضل، فكان فيه هذا الفضل لأنه يوم من أيام الله. فصوموا هذه الأيام المباركات خاصة العاشرة منها، ووافقوا السنة في ذلك، لأنه وقد حصل هذا العام وافق عاشوراء يوم السبت، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما صح عنه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ويوم عاشوراء بإجماع أنه ما فرض علينا الآن، فلا يجوز لنا أن نخالف هديه ونريد أن نوافقه، لأن الموافقة تكون بالموافقة، أي موافقة هديه تكون بموافقة سنته وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. وبشرى في هذا الباب أن من اعتاد صيام عاشوراء ثم تركه هذا العام لأجل أنه وافق يوما نهينا عن صيامه ألا وهو يوم السبت، فإن الله جل وعلا يجري لنا أجره وثوابه كاملا غير منقوص، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بنا. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الحق حقا ويرزق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.